الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما ضابط الحركات المبطلة للصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الصلاة الصحة، ولا يجوز الحكم بالبطلان على شيء من صلوات المسلمين إلا وعلى ذلك الحكم دليل من الشرع، وقد دلت الأدلة والإجماع على أن الحركات من جملة ما يبطل الصلاة إذا توفر فيها جمل من الشروط. الشرط الأول أن تكون حركات أجنبية عن نظم الصلاة، كالعبث بالساعة والعبث باللحية والعبث بالغترة وغيرها من الحركات التي لا تماثل حركات الصلاة وليست من جنسها. وبناء على اشتراط هذا الشرط، فإذا كانت تلك الحركات من جنس الصلاة فلا حرج ولا بأس فيها إن شاء الله. الشرط الثاني أن تكون كثيرة عرفا، وبناء على اشتراط هذا الشرط فإذا كانت تلك الحركات يسيرة عرفا فإنه لا حرج فيها، وإن كان الأولى تركها، لأن المتقرر أنه كلما خفت حركات الأعضاء المصلي كلما عظم خشوع قلبه. الشرط الثالث أن تكون تلك الحركات الكثيرة متوالية، أي متتابعة، وبناء على ذلك فإذا كانت كثيرة بالجمع لا بالتتابع فلا تعتبر مبطلة للصلاة. فإذا كانت الحركة التي تحركتها أيها المسلم من جنس الصلاة وكانت كثيرة عرفا ومتوالية فقد أجمع العلماء على بطلان الصلاة بها، والله أعلم.